الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك وهو شرح ابن أبي العز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهات في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. نعم، إذن أصلوا أصلا واعتمدوه وحرفوا كل ما خالفه من النصوص. ما هذا الأصل؟ هذا الأصل تكلمنا عنه في مواضع، وسيأتي أيضا الكلام عنه في مواضع. هذا الأصل هو قياس الرب تبارك وتعالى على الخلق، وجوب فعل الأصلح على الله تبارك وتعالى. ألغوا حكمة ترجع إلى الله تبارك وتعالى، قالوا كل ما يفعله الله فينبغي أن يكون راجعا إلى مصلحة هذا العبد. هذا الأصل. قاسوه على خلقه كيف؟ هل يحسن من الله أن يخلق الجنة وأن يخلق النار، وأن تبقى الجنة لا ينعم فيها أحد، وأن تبقى النار لا يعذب فيها أحد مددا متطاولة؟ هذا لا يحسن من الله، عبث. هكذا، فأخذوا يأتون إلى الأمور التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، ويتعاملون معها تعاملا كأنهم يتعاملون مع من؟ مع المخلوق، مع البشر. الآن هذا الذي أصلوه، وهو قياسهم للرب تبارك وتعالى على خلقه، هذا باطل. لا يقاس الرب تبارك وتعالى على خلقه. ثم إذا نظرنا في خصوص هذه المسألة وجدنا أن لله تبارك وتعالى إيش؟ حكما. فمن ذلك مثلا أن نقول الشيء إذا رغبت فيه أو رهبت منه ولم يكن موجودا، والشيء إذا رغبت فيه أو رهبت منه وكان موجودا، ما الأبلغ منهما؟ الثاني. فعلا في حكمة. ثم ننظر أيضا فنجد أن الذي في القبر وهو مؤمن يأتيه من روح الجنة ومن نعيمها، والكافر يأتيه من حرها وسمومها. فإذا وجود الجنة ووجود النار لهما أثر، هذا الأثر هو ظاهر في نعيم القبر وفي عذاب القبر. إذن هناك حكم وهناك مصالح وهناك فوائد. ولو افترضنا أن هذه الحكم غير موجودة، بمعنى أننا لا نعلمها، غير موجودة في علمنا، نقول ربما كانت هناك حكم أخرى، فالله تبارك وتعالى يجل عن أن يقاس بخلقه. فهو يقول هنا حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا

وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي، فذكر شبهتين، أي أدلة ترجع إلى أمرين، ثالثها تقدم وهو أنه عبث ينزه الله عنه، وتقدم الجواب عنه. طيب، أول هذين الوجهين من الاستدلال، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، مع أنكم تقولون إنها دار خلود وبقاء وفيها الحور والولدان وأن هذه تبقى، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فيشمل الجنة بما فيها، وكل نفس ذائقة الموت، فيشمل من في الجنة، وهذا ينافي ما تقررون عن الجنة وعن النار. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: عندنا أدلة تدل على أن من نعيم الجنة ما يحدث بعد ذلك، الغراس، البيت مثلا، وذكر شواهد. عندك الأخير هذا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وقبل ذلك غرست له نخلة في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن موجود أو غير موجود؟ غير موجود. البيت غير موجود، هذا الغراس غير موجود. نقول: هذا الذي أوردتموه يدل على وجود الجنة، إلا أنها لم تكمل. هذا يدل على أن الجنة موجودة، لكن بقيت أشياء تحدث بعد ذلك هي جزاء على أعمالك. فالآن يقول: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إيش؟ وأنها قيعان. إذن هي موجودة لكنها قيعان، أي فيها فضاء واسع خالي يحتاج إلى غراس، فتغرس بأن تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إذن الجنة موجودة لكنها إيش؟ قيعان، وأنت تحدث فيها هذا الغرس. الحديث الثاني نفس الشيء: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. إذن هي الجنة موجودة، إلا أن هذه النخلة تحدث بسبب إيش؟ عملك، تغرس لك بعملك. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. نقول: هي مخلوقة، مفروغ منها بأنها خلقت كجنة، نعم، مفروغ منها بمعنى أنها قد كملت وتمت بغراسها بما فيها من البيوت بكل ما فيها من الجزاء. نقول: لا. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، أي فيها فراغات بحاجة إلى مليئها بالغراس، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا في معنى ما تقدم، ويجاب عنه بما تقدم أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. الجواب، الجواب سيبدأ بالجواب عن الوجه الثاني ثم يرجع ويجب عن الوجه الأول. نعم. إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور. نعم، النفخ في الصور هل وجد؟ ما وجد. قيام الناس من القبور هل وجد؟ ما وجد. وأنتم تقولون هي معدومة بمنزلة هذا وهذا، هذا واقعهم. فإن أردتم ذلك وهو مرادهم فهذا، نعم، فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وامثالها مما لم يذكر، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. نعم، كل ما أوردتموه في هذا الوجه الثاني ونظائر ذلك تدل على إيش؟ هذا القدر، أنها لم تكمل ولا تدل على أنها لم تنشأ، أنها معدومة لم تخلق بعده. فقوله أنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء من بيت من غراس إلى آخره، وإذا دخلها المؤمن إلى آخرنا. أحسن الله إليكم. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. نعم، يقول واحتجاجكم يا أيها المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعده، بها أي بهذه الآية على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم وهم الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار، بها أي بهذه الآية على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. فالجهمية يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، إذن الجنة والنار تثنيان لا خلود، وأنتم أتيتم بهذه الآية واستدلتم بها على أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وأنتم وإخوانكم على باطل. نعم، أحسن الله إليكم. وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامه أئمة الإسلام أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. يقول أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا لإيش؟ للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش. هل يدخل في الآية كل شيء هالك لا وجهه؟ لا يدخل في الآية. قال فإنه سقف الجنة. هذا الوجه تقدم ببسط حين ذكرنا مسألة أن كل تفيد العموم بحسبها. أحسن الله إليكم. وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم، وقيل هذا توجيه لكل شيء هالك إلا وجهه، المراد إلا ملك الرب تبارك وتعالى. في حد راجع المسألة هذه؟ شيخ ابن حجر الله عليه يقول أنا في رواية المشهد أنه نسبه إلى معنى حمد بن سمنة أبي عبيد صاحب المجاز، قال وهو في كتابه المجاز ذكر هذا، فكأنه ذكر هذا وأقره على هذا، لكن هل البخاري يثبت الوجه أم لا؟ طبعا يثبت، لأنه في كتاب التوحيد باب كل شيء هالك إلا وجهه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال اعوذ بوجهك، وقطع نفسه. لكن ما مناسبة ذكر الملك هنا الشيخ فيه يعني توجيهين. الأول شيخ أن البخاري رحمه الله عليه فسر القرآن بالقرآن، والوجه الثاني أنه ربط تفسير بالملك بموضوع السورة سورة القصص. أما القرآن بالقرآن فقال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويزيد من وجهة هذا التفسير موضوع السورة سورة القصص، أن الله سبحانه وتعالى ذكر حالات جبارين تجبر بملكهما هم قارون وفرعون، فلما ذكر أنه أهلكهما وأزال ملكهما ذكر في نهاية السورة كل شيء هالك إلا وجهه. فمن باب تفسير القرآن بالقرآن وربط الآية هنا بموضوع السورة ذكر تفسير معنى المثنى كل شيء هالك إلا ملكه، والمقصود بالملك هنا قطعا صفة الله وليس المخلوقات، وثبوت الصفة دليل على ثبوت الموصوف، وخص الصفة هذه لهذا الذي ذكر أنه لمن الملك اليوم لله فكل شيء هالك إلا ملك الله سبحانه وتعالى، وكذلك ربط بمواضيع هذه السورة. ممتاز، ما في زيادة على كلامك إلا أنه موجود في كلام معمر في المجاز لكن بلف إلا هو. طيب حد بعد عنده شيء؟ ها قريب ما في زيادة؟ جزاك الله خير. فيكون ذكر إلا الملك هذه الصفة لا تخصيصا للصفة، ليس المراد أنها هي وحدها التي تبقى، وإنما الله بصفاته لكن خصها بالذكر لأجل هذا المعنى الذي ذكره، وهو سياق سورة القصص والآية المذكورة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جزاك الله خير، بحث وافي. قال وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه أي من الأعمال الصالحات، وقيل إن الله إلى آخره. هنا قوله وقيل يشعر بأنه سيق على أنه قول رابع، لكن نجد في الأصل المنقول عنه من كتاب القيم رحمه الله أنه بعد أن ذكر قول البخاري هذه الجملة من البخاري وقيل المراد إلى كلمة وجهه إلا ما أريد به وجهه، هذا من البخاري، ثم نقل في الحادي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر بقاء العرش، ثم ذكر هذا الكلام الآتي كالجواب على إيراد واقع أو متوقع، فقال إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا أي طمعت الملائكة في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك لا وجهه لأنه حي لا يموت، فإقامة الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك أي وإنما قال أئمة الإسلام ذلك أي ما تقدم ذكره من التوجيهات توفيقا بينها، توفيقا بين إيش؟ ها أي نص كل شيء هالك لا وجهه، وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عندة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم أن ما يمنع من

الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عند ذلك ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. نعم، ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. طيب الله عز وجل أبقى بقاؤها، بقاء هذه الأشياء بإبقاء الله عز وجل له وليس بذاته. نعم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. نعم، أن الله يخرج منها من يشاء، المقصود إلى الجنة كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. فهذا إذا لم يكن مبنيا، يعني هذا القول إذا لم يكن مبنيا على مآخذ المعتزلة فإنه قول قال به بعض أهل السنة ولا يبدع من قال به. نعم. صلى الله عليه وسلم. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. نعم، أي شيخ؟ طحاوي. نعم. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود. نعم، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. إذن يتعين حمل الاستثناء على ما لا ينافي إيش؟ الأبدية والبقاء. عطاء غير مجدود، إذن يتعين حمل الاستثناء إلا ما شاء الرب تبارك وتعالى على معنى لا ينافي إيش؟ الأبدية، عطاء غير مجدود. لكن في النار هل جاء نحو هذه الجملة عطاء غير مجدود؟ لا. إذن فيحمد على إيش؟ على أحد القولين، على القول الأول منهما وهو الفناء. نعم، واضح؟ طيب، تفضل. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. نعم، أحقابا جمع حقب. طيب، والحقب مدة محددة، إذن أحقابا ولو كثرت هي مدة إيش؟ محددة. واضح؟ طيب، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ثم ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا والنار مود. نعم، قبل هذا هذه الآثار عن السلف مخالفوهم يقولون إما أنها لا تثبت أو أنها ليست إيش؟ صريحة. فإذا أتينا إلى هذا المثال الأخير المذكور عن عمر رضي الله عنه، أولا من جهة السند هو متكلم فيه، الأمر الثاني من جهة الصراحة أيضا فيه كلام، لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج وهو موضع واسع كثير الرمل لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. طيب، في بعض الألفاظ ولكنه الخلود أبدا. واضح؟ هذا لو فرضنا أنه قد حدد لهم وقت، لكنه لم يحدد الوقت. واضح هذا المعنى؟ يعني يقول لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، يعني لو حددت لهم مدة ولو طالت ما طالت فإنه لا بد أن يخرجوا، لكن الواقع أنه الخلود لم يحدد لهم مدة، وإنما هو الخلود أبدا. واضح؟ فالمقصود أنه من جهة الصحة فيه كلام، ومن جهة الدلالة والفهم أيضا فيه كلام. السلام عليكم. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وهذا مأخذ مبني على أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن هل هو كما أخذ المعتزلة؟ لا. لا. والنار موجب غضبه أي أثر غضبه، والجنة موجب رحمته أي أثر رحمته، ورحمة الله ملازمة وهي تغلب غضب الرب تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم نعيم يوم، وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني سياقات النعيم تختلف عن سياقات العذاب، فإذا جاء إلى النعيم لم يخبر بأنه إيش نعيم يوم، لكن إذا جاء إلى العذاب أخبر بأنه عذاب يوم صفته كذا وكذا، فيشعر باختلاف إيش الجزاء، وأن هذا الجزاء يدوم وهذا الجزاء الذي يعبر فيه بيوم لا يدوم. لا. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. نعم، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض، أي أن الانتقام هو بسبب عروض سببه من الإجرام والمعصية ونحو ذلك، وهذا بخلاف الإحسان. نعم. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نعم غرام أي ملازم، غرامة أي ملازمة. نعم. كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية. نعم، لاحظوا كيف خرجوا عن جميع هذه النصوص، قالوا لا هي ما دامت باقية فهم مدام. نعم، تنطبق عليهم هذه الصفات التأبيد والإقامة لكن إذا فنيت هي. نعم، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وهذا من أهل التوحيد، هو باقي هذا الحبس الذي هو إيش النار، لكن خرج عنها من خرجهم أهل التوحيد. طيب، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. نعم، وهم أهل النار، فإن

وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. نعم، فالموجودات نوعان، المقصود الموجودات التي حركتها منها، فيخرج المقصور، المقصور ما قصره غيره، فالموجودات المقصود مما مبدأ حركته منه نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، مثل إيش؟ تراب يسقط إلى أسفل، هذا مثال. والثاني متحرك بإرادته، مثال ذلك الإنسان، مثال ذلك الحيوان، إذا رأى علفا فاتجه إليه، هذا يدخل في الثاني. قال فهذا الأول ما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. صلى الله عليه وسلم. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه. نعم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، هذا الوجود إيش؟ العيني. فلا هداية إلا بتعليمه، هذا الوجود العلمي. نعم، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا من، ومن شاء منهم إلى النار عدلا من، إلى آخره. نعم، هذه المسألة التي سيتكلم عنها قد تقدم بسطها، قد تكلم الكلام عنها بسط لما تكلمنا عن التوفيق والخذلان، تكلمنا عن الإيجاد والإعداد والإمداد، تقدم الكلام عنها بسطنا. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. نعم، أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه من قبل العبد لم يعمل العمل الصالح، أو منع سببه، أي أن الله منع سببه، وذلك بإيش؟ بترك إعانته، بترك توفيقه. نعم، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا. بل فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، موجب يعني، فالله عز وجل لا يمنع العبد موجب، أي أثر ونتيجة ذلك. نتيجة إيش؟ الإيمان والعمل الصالح. ما نتيجة الإيمان والعمل الصالح؟ الثواب. فيقول: إذا الله عز وجل أعطى الإنسان الإيمان والعمل الصالح فإنه لا يمنعه ثواب هذا الإيمان والعمل الصالح. أحسن الله عليكم. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. إذا عندنا بإضافة إلا بين معقوفة إلا إذا لم تكن، وهي مضافة من الاستقامة كما ذكر المحشي هنا. استقام الشيخ ابن تيمية. أحسن الله عليكم. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. نعم، يعني لو أخذناها بالمثال، وأما المسببات بعد وجود أسبابها، السبب الإيمان والعمل الصالح والمسبب هو الثواب ودخول الجنة. طيب نمثل بالدعاء. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، يدعو وهو إيش؟ غافر لاه لاعب، إما لفساد في العمل، إذن هذا، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، أكل الحرام موجب الدعاء الإجابة إذا كان دعاء صالحا، لكن قد يوجد ما يعارض موجبه ومقتضاه كأكل الحرام، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي، يعني ما دعا أصلا أو دعا لكن دعاء فاسدا غير صالح، يدعو وهو لاعب، أو لوجود المانع، بمعنى أنه يدعو دعاء صالحا لكن وجد مانع وهو إيش؟ أكل المال الحرام، فهذا مثل ذاك. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه عدلا فله الحمد في الحالين. نعم، وإذا كان منعه وعقوبته سببه إيش؟ من عدم الإيمان والعمل الصالح. طيب لماذا لم يعطيه الله الإيمان والعمل الصالح؟ قال وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهذا مثل ما ذكرنا تقدم شرحه ببسط. وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك، وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.